يا دار الغوالي وين الأهل ولوا تركوني تركوني لحالي ومفتاح ما يا دار الغوالي وين الأهل ولوا تركوني تركوني لحالي ومفتاح ما ريحتهم في بالي اليرموك في بالي عيني الحلوة في بالي امتى فيكي حلو يا دار يا دار يا منشان الله يا خويا ترجع لأمي وأبويا منشان الله يا خويا ترجع لأمي وأبويا يا خويا ارجع عنا خلي القلب يتهنى يا خويا ارجع عنا خلي القلب اتهنى تحرم علينا الحنة ليوم رجوعك يا خويا ليوم رجوعك يا خويا من شان الله يا خويا ترجع لأمي وأبويا من شان الله يا خويا ترجع لأمي وأبويا أخويا ارجع عالدار كهوة أبويا عالنار يا أخويا ارجع عالدار كهوة أبويا عالنار أمي تدعي ليل نهار ليوم رجوعك يا أخويا ليوم رجوعك يا أخويا ترجع لأمي وأخويا من شان الله يا أخويا ترجع لأمي وأخويا يا أخويا ارجع عالبيت غير عيونك ما حبيت يا أخويا يا خويا في يوم رجوعك يا خويا من شان الله يا خويا ترجع لأمي وأبويا من شان الله يا خويا ترجع لأمي وأبويا يلا قوموا نتعشى بقى.